الأرنب والفيلة. عاشت جماعة من الفيلة في أرض لم ينزل عليها المطر مدة طويلة، فجاعت وعطشت وشكت ذلك إلى ملكها، فأرسل الملك رسله للبحث عن ماء في كل مكان. ثم رجع واحد من الرسل وأخبر الملك أنه وجد ماء كثيرا في عين اسمها عين القمر، فذهب الملك مع أصحابه إلى العين ليشربوا، وكانت العين في أرض الأرانب، فمشت الفيلة على الأرانب وهي في جحورها وقتلت منها عددا كبيرا. فاجتمعت الأرانب مع ملكها وتشاورت فيما يجب عمله، فطلب أرنب معروف بالحكمة والأدب اسمه فيروز أن يذهب إلى الفيلة بنفسه ويتحدث إليها، وسمح له الملك بذلك. ذهب فيروز إلى الفيلة في ليلة مقمرة ونادى ملكها من جبل قريب وقال له: معي رسالة من القمر إليك. قال ملك الفيلة: وما في الرسالة؟ قال الأرنب: يقول القمر إنك مغرور بقوتك ولا ترحم الضعفاء، وقد جئت إلى عينه وشربت من مائها وخربتها، وقد أرسلني لأخبرك بأن تتوقف عن الغرور، وإذا لم تتوقف فسيكون عقابك الموت، وإذا لم تصدق قولي فتعال معي إلى العين حتى ترى بنفسك. فتعجب الفيل من كلام فيروز وذهب معه إلى العين، فلما نظر فيها رأى ظل القمر، فقال له فيروز: خذ بعض الماء بخرطومك واغسل وجهك واسجد للقمر. فأدخل الفيل خرطومه في الماء فتحرك الماء، وفكر الملك أن القمر تحرك من الغضب عليه، فسجد له وتاب عن ما فعل بالماء، ووعد أن لا يشرب هو أو أي واحد من أصحابه من ماء العين.